بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه لحظات كريمة وعزيزة وغالية ألتقي فيها في هذا المجلس العامر بأحبة كرام وإخوة وإخوة أفاضل، أسأل الله عز وجل الذي يسر هذا الاجتماع أن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يلهمنا رشد أنفسنا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، توكلنا على الله. أولا، في الآيات التي استمعنا إليها من سورة الحجرات، وهي سورة الآداب لما حوته من آداب كريمة عظيمة بين العبد وربه، وفيما يتعلق بالأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيما يتعلق بالآداب التي تمتن الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية وتوثقها. في ثنايا ذكر هذه الآداب قال الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. هنا يقف المؤمن حامدا ربه، شاكرا له على فضله ومنه، أن جعله من أهل هذه المنة، أن جعله مسلما، أن هداه لهذا الدين، أن حبب إليه الإسلام، وأن كره إليه الكفر والفسوق والعصيان. وإذا استشعر المسلم أن هذا منة إلهية وعطاء رباني، فإنه يجتهد في أمرين: الأول حمد الله على هذه النعمة، أن جعله من هؤلاء من المسلمين. كان نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو من هو، وصحابته الكرام وهم من هم، يقولون: لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا. والله جل وعلا يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وفي السورة نفسها، أعني سورة الحجرات، قال الله سبحانه وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فهو منة من الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويجتبي من يشاء ويصطفي من يشاء. وكما ذكرت، يتطلب حمدا ويتطلب لجوءا إلى الله أن يزيده من فضله، وأن يزيده ثباتا على الدين، وأن يحفظ عليه دينه، وأن يعيده من الضلال، وأن يقيه من الفتن. يلجأ إلى الله، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. حديثنا معاشر الأحبة الكرام عن صفات عباد الرحمن من خلال الآيات الكريمات في خواتيم سورة الفرقان. فإن الله عز وجل عدد في هذه الآيات التي ختم بها سورة الرحمن عدد صفاتهم، ذكرها سبحانه وتعالى صفة تلو الأخرى في مقام الثناء عليهم وبيان عظيم مكانتهم. وصدرت هذه الصفات بقوله وعباد الرحمن، قف عند هذه الإضافة متأملا في عظمتها وجمالها، وعباد الرحمن، لأن الإضافة هنا إضافة تشريف وتعلية لهم، أضافهم الله عز وجل إلى نفسه ذاكرا اسمه الرحمن، عباد الرحمن. وهذه الإضافة كما أن فيها التشريف والتعلية لقدر هؤلاء، فإن فيها التنبيه إلى أن هؤلاء نالوا ما نالوا من الشرف والفضل برحمة الله، رحمهم الله سبحانه وتعالى فجعلهم عبادا له، جعلهم صفوة، وهذا من رحمة الله، من رحمة الله بهم أن من عليهم بهذه المنة التي أعلى المنن وأشرف المنن، وعباد الرحمن. ثم أخذ يذكر سبحانه وتعالى صفاتهم صفة تلو الأخرى، بدءا من قوله الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ثم تبعها والذين والذين والذين في ثمان وقفات، ثمان وقفات كل وقفة تشتمل على صفة جامعة لهؤلاء مبدوءة بقوله والذين. لما ذكر الله عز وجل هؤلاء بهذا الشرف ثم ذكر بعده صفات هؤلاء، فهذا فيه أن هذا الشرف الذي نالوه ما لم ينالوه من دعة وفراغ وتواني وكسل، وإنما نالوه بجد واجتهاد وفقهم الله إليه. وهذا أيضا فيه التنبيه إلى أن الشرف في الدين والمراتب العالية فيه لا تنال بمجرد الأماني، ولهذا الحسن البصري رحمه الله له كلمة جميلة في هذا، قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. الإيمان ليس بالتمني، الله جل وعلا قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، ليس الأمر مجرد أماني، ولا أيضا بالتحلي، التحلي المراد به الدعوة، الدعوة المجردة، الدعوة الفارغة، هذا ليس مما يشرف به المرء ويعلو عند الله سبحانه وتعالى، ليس هذا هو الإيمان، وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، بمعنى أن تكون هناك أعمال مبرهنة على صدق هذا الإيمان، وأنه ليس مجرد دعوة يدعيها صاحبها. ولهذا لما ذكر الله عز وجل هؤلاء بهذه الصفة عباد الرحمن ذكر صفاتهم، ذكر أعمالهم التي نالوا بها هذا الشرف العظيم. ولهذا حقيق بكل مسلم وجدير بكل مؤمن أن يتأمل هذه الصفات صفة صفة، ثم يجاهد نفسه على التحلي بها، ولا يكتفي بالمجاهدة بل يسأل الله المعونة. إن لم يعينك الله لا يمكن أن تفعل شيئا، إن لم يوفقك الله لا يمكن أن تحقق شيئا. فيجاهد نفسه مستعينا بالله، على حد قول نبينا عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، أي اطلب المعونة على ذلك من الله سبحانه وتعالى. في هذه الليلة نقف مع هذه الصفات وقوفا سريعا، واحدة تلو الأخرى، ونسأل الله عز وجل الذي وفقنا للاجتماع لمذاكرتها أن يوفقنا لتحقيقها، وأن يجعلنا من عباد الرحمن حقا وصدقا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه جل وعلا سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. الصفة الأولى من صفات هؤلاء وبها بدأ ذكر صفاتهم السكينة والطمأنينة والوقار والتواضع لله ولعباده. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فهم يمشون على الأرض لا بالبطر ولا بالأشر ولا بالغرور ولا بالكبر ولا بالعلو على الناس، وإنما يمشون بالتواضع والسكينة والوقار والطمأنينة، يمشون على الأرض هونا، هونا أي بطمأنينة في مشيهم في خطواتهم في سيرهم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالوا سلاما أي يقولون قولا حسنا لطيفا يسلمون به من الجاهلين، يقولون كلاما حسنا كلاما طيبا يدفعون به جهل الجهلاء وسفه السفهاء، فلا يقابلون جهل الجهلاء بجهل مثله أو سفههم بسفه مثله، وإنما يقولون كلاما يسلمون به منهم، يسلمون به منهم. والإنسان مبتلى في طريقه في سيره في مشيه في تعامله مع الناس مبتلى بشيء من هذا، فيحتاج أن يتروض على هذه الصفة العظيمة المباركة التي يدفع بها سفه السفهاء وجهل الجاهلين. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لو تتأمل هنا تجد أن في هذا الوصف لهؤلاء تحقق الوقاية لهم من عثرتين، لأن العثرات نوعان: عثرة القدم وعثرة اللسان، فهم في سلامة من العثرتين. أما العثرة الأولى عثرة القدم فكما قال يمشون على الأرض هونا، فهم في سلامة من عثرات الأقدام وزلات الأقدام. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إذن هم في سلام من عثرة اللسان، فلا عثرة عندهم لا في أقدامهم ولا ألسنتهم، عافاهم الله ووقاهم سبحانه وتعالى وسلمهم. هذه صفتهم الأولى، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الصفة الثانية عنايتهم العظيمة بالصلاة ورعايتهم لها وتعظيمهم لشأنها فرضها ونفلها. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى من أوصاف عباده العناية بالصلاة. قال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وهذا فيه صلاة الليل وأن لهم حظ عظيم منها. وكلكم يعلم أن صلاة الليل هي أحب الصلاة إلى الله بعد المفروضة، بعد المفروضة، بعد الفريضة التي كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده. وهؤلاء الذين هم عباد الرحمن محافظتهم على قيام الليل هو من آثار محافظتهم على ماذا؟ على الفريضة، الصلاة التي هي الفريضة. فهذا فقول الله والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما فيه محافظتهم على الصلاة فرضها ونفلها، وبخاصة بعد الفريضة قيام الليل الذي هو أحب الصلوات إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الصلاة المفروضة فالشأن فيها كما قال الله في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هنا كلمة جميلة ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري: بعض الناس قد يجاهد نفسه على بعض النوافل لكنه يفرط في ماذا؟ في المكتوبات، في الفرائض. ومن الناس من المقدم عنده الفرائض ولا يفرط فيها مهما كان الأمر، والنافلة حظه منها بحسب ما تيسر له لكن ليس عنده عناية. فيقول الحافظ ابن حجر ولعله نقله عن بعض أهل العلم، يقول: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، لأن الفرض هو المقدم. أريد أن أنبه هنا أن مدح الله لهؤلاء بقيام الليل، بقيام الليل يتضمن مدحهم بماذا؟ بأداء المفروضة المكتوبة التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليهم. فإذا من صفة عباد الرحمن تعظيم الصلاة فرضها ونفلها، عنايتهم بها، محافظتهم عليها. ولهذا تعتبر الصلاة محك يومي يستطيع أن يزن به المرء دينه، ميزان يومي. الصلاة ميزان، ميزان يومي يستطيع المرء يزن دينه. إذا أراد الإنسان أن ينظر متانة دينه من ضعف دينه فلينظر إلى صلاته، فلينظر إلى صلاته وبخاصة المكتوبة. هل هو محافظ عليها؟ هل هو مبادر؟ هل هو من المسابقين لها؟ هل هو يتأخر؟ هل هو يفوتها؟ هل يخرج الوقت وهو لم يصل؟ ينظر نفسه. هذا ميزان يومي، ميزان يومي متكرر 5 مرات في اليوم والليلة. فالحاصل من صفات عباد الرحمن عنايتهم العظيمة بالصلاة التي كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده الفرض والنفل. الثالثة من صفاتهم خوفهم من النار، أجرنا الله من النار وأعاذنا منها. ودائما هم يذكرون النار، كل ما حدثتهم أنفسهم بخطيئة، بارتكاب معصية، بمخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، ذكروا أنفسهم بالنار، خوفوا أنفسهم بالنار. وهذا يسوقهم ويحركهم وينشطهم للعمل ويبعدهم عن المعصية. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى خوفه من النار بقوله: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، يعني ملازما لصاحبه لزوم الغريم لغريمه، إنها ساءت مستقرا ومقاما، من سكن فيها كان من أهلها بئس المستقر وبئس المقام. فهم يستشعرون خطورة النار. وصاحب الجنة اللهم اجعلنا من أهلها ليس بينه وبينها إلا أن يموت فقط، وصاحب النار ليس بينه وبينها إلا أن يموت. فالجنة قريبة من المؤمن والنار قريبة من الكافر، ليس بين صاحب الجنة والجنة إلا أن يموت، وليس بين صاحب النار والنار إلا أن يموت. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، يعني مباشرة بعد الموت يدخل النار. والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ولهذا عباد الرحمن دائما يذكرون أنفسهم بالنار ويخوفونها بالنار حتى تستقيم وتحافظ وتجتهد في طاعة الله وعبادته. كلما النفس ضعيفة إن حدثت النفس صاحبها بمعصية قال لها: ما الذي ينجيني ويسلمني من عذاب النار؟ ليس الله قال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فهذا دائما على ذكر وعلى بال منهم: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. خوف هؤلاء من النار يجعلهم يبتعدون عن أسبابها. وهنا أذكر لكم لطيفة مهمة. الآن ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ما هو هذا؟ ربنا اصرف عنا عذاب، ما هو هذا؟ دعاء، هذا دعاء ربنا، هذا دعاء ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. العلماء يقولون في الدعاء قاعدة مهمة، يقولون: إذا دعوت الله بشيء أتبع الدعاء ببذل السبب الذي يتحقق به ذلك الشيء. يعني مثلا إن قلت: اللهم ارزقني رزقا طيبا، لا تجلس في مكانك وتنتظر أن يأتي، فامشوا في مناكبها، ابذل السبب والله يهيئ لك. إذا أردت العلم: اللهم إني أسألك علما نافعا، لا تبقى على فراشك وتنتظر أن ينزل عليك العلم في فراشك، اذهب إلى أماكنه واطلب العلم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، هذا دعاء، أتبع الدعاء بماذا؟ ببذل السبب الذي هو تجنب الأسباب التي توصل إلى النار. فلا يقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ثم يذهب ويفعل أفعال التي تؤدي بالإنسان إلى جهنم. ولهذا جاء في الدعاء في حديث أم المؤمنين عائشة في المسند وغيره، قال لها: يا عائشة عليك بالكوامل من الدعاء، عليك بالكوامل من الدعاء، قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. الشاهد من الدعاء أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. إذن هناك أعمال تقرب، هناك أعمال وأقوال تقرب من الجنة، وهناك أعمال وأقوال تقرب من النار. فالذي يقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم يتضمن دعاؤه الوقاية من الأعمال المقربة للنار والأقوال المقربة من النار. الصفة الرابعة من صفات عباد الرحمن اعتدالهم وتوسطهم في النفقة بين الإسراف والتقتير، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما. القوام هو الوسط، كذلك جعلناكم أمة وسطا، خيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. فهم في النفقة لا يبذرون لا يسرفون، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، لا يبذرون لا يسرفون، وأيضا لا يقترون لا يضيق على نفسه وعلى ولده وعلى من يعول، فهم وسط. وهذه الوسطية هي الخيرية، والوسطية في دين الله ليست فقط في النفق، كل الدين وسط، الدين كله وسط في كل أمور الدين، الدين وسط بين الغلو والجفاء. ولهذا لا يوجد خصلة من خصال الدين إلا والناس فيها ثلاثة أطراف أو ثلاثة أقسام: أهل غلو، وأهل جفاء، وأهل توسط واعتدال، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. الصفة الخامسة من صفات عباد الرحمن بعدهم عن المعاصي والذنوب وكبائر الإثم وعظائم الذنوب، ولا سيما أخطر المعاصي على الإطلاق وأشدها، وهي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذا المقام. قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه الذنوب الثلاثة هي أكبر الذنوب وأعظم الآثام: الشرك وأكبر الكبائر، وقتل النفس. قتل النفس سواء قتل نفسه الذي يسمى الانتحار أو قتل غيره، كلهم يشمله هذا الوعيد. وسبحان الله، كل ذنب من الذنوب فيه إن صحت العبارة خط رجعة، أما القتل يعتبر ورطة عظيمة جدا. الذي قتل نفسه بالانتحار عنده خط رجعة؟ الذي أشرك، الذي سرق، الذي زنى، الذي في خط رجعة في مجال، لكن الذي قتل نفسه انتهى، لقي الله عز وجل بمعصية هي أكبر المعاصي بعد الشرك. ومثله أيضا من يقتل غيره، لأن الحق الذي بينه وبين غيره لا يمكن أن يكون هناك مفاهمة بينه وبين ذلك الغير، إما بالمسامحة أو إعادة شيء له، لأنه قتله. ولهذا يأتي المقتول يوم القيامة ويحمل رأسه، ورأسه يثعب دما، يقول: هذا قتلني بما قتلني، يطلب حقه منه. ولهذا صح عن ابن عمر أنه قال: إن من أعظم الورطات قتل النفس بغير حق، من أعظم ورطة عظيمة هذه. فالحاصل أن عباد الرحمن فيهم بعد عن الذنوب وسلامة من الآثام، ولا سيما أكبر الكبائر. الشرك والقتل والزنا. وأيضا تلي هذه الكبائر السرقة الذي اعتدى على المال. ولهذا في حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنما هن أربع. حديث صحيح في المسند وغيره. ألا إنما هن أربع، يعني الذنوب الكبار العظيمة، أكبر ما يكون في الذنوب. ألا إنما هن أربع: لا تشرك بالله شيئا، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. هذه الذنوب الأربعة هي أكبر ما يكون. قال الله تعالى لما ذكر بعدهم عن هذه الذنوب، قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وهنا أنبه في جواب على سؤال ورد، أنبه هنا أن كل معصية فيها توبة، كل معصية فيها توبة. ولهذا لما ذكر الله عز وجل هذه المعاصي الثلاث الكبار التي أكبر المعاصي، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لكن مقام التوبة هنا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى صدق وعمل صالح ومجاهدة للنفس. وفيما يتعلق بالقتل، قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا وجاء إلى عابد قال: هل لي توبة؟ قال: 99 ما في مجال، فكمل به 100. ثم ذهب إلى عالم قال: هل له من توبة؟ قالوا: من يحول بينك وبينها؟ اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم. الذين خدوا الأخاديد في سورة البروج ذكر الله عز وجل في ذكر قصتهم ذكر التوبة، مع أنهم خدوا أخاديد وقتلوا عباد الرحمن، فباب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح. لكن القتل تتعلق به عدة حقوق: حق لله، وحق للمقتول نفسه، وحق لأولياء المقتول. أولياء المقتول هم بين العفو وبين المطالبة بالقصاص، فإن عفوا سقط حقهم، وإن لم يعفوا واقتص منه سقط حقهم. وحق الله بالتوبة الصادقة بين القاتل وبين الله، فهذا يقبل الله سبحانه وتعالى توبته. وحق المقتول ذكر العلماء أنه إن صدق القاتل مع الله في التوبة يهيئ الله له يوم القيامة من أبواب الغفران ما يهيئ سبحانه وتعالى. الصفة السادسة من صفات عباد الرحمن في قوله سبحانه وتعالى: والذين لا يشهدون الزور، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذه الصفة السادسة، وهي بعدهم عن مجالس اللغو الباطل الزور الحرام، ترفعهم عن ذلك، لا يشهدون الزور، الزور الباطل بكل صوره. وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي مروا مرور من يكرم نفسه ويجلها عن أن تكون من أهل تلك المجالس، مجالس اللغو والباطل والإثم والحرام. وهذه أنواع كثيرة، ليست نوعا وإنما أنواع كثيرة. ولهذا من صفات عباد الرحمن أنهم يربعون بأنفسهم من مجالس اللغو والباطل والإثم. الصفة السابعة من صفاتهم تعظيمهم لكلام الله وعنايتهم بالوحي، والقرآن والوحي له عظمة في قلوبهم مكانة، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. نسأل الله العافية، في بعض الناس إذا أشرب بالهوى تذكر له الآية ويذكر له الحديث الصحيح الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فيرد الآية ويرد الحديث بالهوى الذي عنده ولا يقبل، ما يقبل الآية. فهذا لضعف عظمة الوحي، ضعف عظمة كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام في قلوبهم في نفوسهم. فمن صفات عباد الرحمن تعظيم الوحي، الوحي له عظمة، إذا ذكرت الآية انتهى. ولهذا سبحان الله بعض العوام الذي عندهم دين متين قوي، إذا جاءت مسألة يسأل يقول الله قاله، الله قاله، إذا قلت نعم انتهى خلاص، ما في نقاش ولا جدال. وبعض المثقفين تذكر له الآية ويكون عنده في نفسه هوى فيجادل بالباطل. بالمناسبة أذكر قصة طريفة مفيدة، هي أحد الأفاضل يقول كنا في جنازة والدتي، يقول عن نفسه كنا في جنازة والدتي ومعي ولدي الصغير 5 سنوات تقريبا حضر الجنازة، وتعتبر هذه جدته ويحبها ولها مكانة، تعطيه الحلوى تعطيه كذا، فرآها فأدخلت في حفرة ويهال عليها التراب، منظر عصر قلبه الصغير آلمه. يقول التفت لي ولدي قال لماذا أمي كذا يدفنونه في التراب؟ يقول أخذت الأفكار تدور في رأسي، أبحث عن جواب يعني يناسب هذا الصغير في هذا الموقف السريع حتى أجيبه به، يعني أخذت أفكر. يقول وأنا في التفكير رفع رأسه مباشرة ولدي وقال لي ولا الله قاله، قال لي ولا الله قاله، قلت الله قاله، انتهى الموضوع بالفطرة، انتهى بالفطرة، قلت الله قاله خلاص، هذا دين. ولهذا سبحان الله التدين والفطرة وسلامة الفطرة وتغذية الفطرة في نفوس الصغار وتربيتهم على الوحي وتعظيم الله، تعظيم كلام الله. يجب أن ينشأ الصغير معظم لكلام الله، لما يقال قال الله تكون لها قيمة عند الصغير، لما يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها قيمة. حتى الأب ما في مانع يقول لابنه إذا قلت لك يا ابني كذا، أنا بشر أخطئ وأصيب، يعني ما لست معصوم، لكن إذا قيل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الصفة الثامنة من صفات عباد الرحمن العناية العظيمة بالدعاء، والدعاء مفتاح كل خير، يدعون لأنفسهم ويدعون لأهليهم وذرياتهم، عناية عظيمة بالدعاء. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، هذه الدعوة من أعظم الدعوات، والله ذكرها في مقام الثناء على عباد الرحمن. ولهذا ينبغي على المؤمن أن يعتني بهذه الدعوة، لأن الله ذكرها في مقام الثناء على عباد الرحمن. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، تدعو الله أن يجعل ولدك وأهلك قرة عين لك، ولا يمكن أن يكونوا قرة عين إلا إذا استقاموا على دين الله وصلحت حالهم بطاعة الله. واجعلنا للمتقين إماما، ما المعنى؟ واجعلنا للمتقين إماما، أحد السلف قال كلمة جميلة جدا في هذا المقام، قال معنى قوله واجعلنا للمتقين إماما أي اجعلنا مؤتمين بالمتقين قبلنا. كيف؟ واجعلنا للمتقين إماما، قال المعنى اجعلنا مؤتمين بالمتقين قبلنا. هذا مشكل، لأن الله ذكر أن صفتهم أنهم هم أئمة، وهذا لما فسر الآية قال المعنى واجعلنا مؤتمين بالمتقين قبلنا، لأنه لا يمكن أن يكون المرء إماما للمتقين إلا إذا أتم هو بالمتقين. ما تأتي الإمامة إمامته للمتقين ما تأتي من فراغ هكذا، بل هو في نفسه يأتم بالمتقين، يتصف بصفات المتقين، يتحلى بصفاتهم حتى يصبح هو إمام للمتقين. إمام المتقين هذه ليست جاءت من فراغ، ولهذا الإمامة في الدين تكون باجتماع صفات الخير في المرء، باجتماع صفات الصفات الخير. ولهذا كلمة إمام هذه كلمة كبيرة جدا، كلمة كبيرة يعني عظيمة، ما تكون إلا لشخص عرف فعلا بإمامته بأعماله وعلمه ودعوته وعبادته وخشيته إلى غير ذلك من أوصاف المتقين. واجعلنا للمتقين إماما. ثم ختم الله عز وجل هذا السياق الكريم المبارك بذكر ما أعد الله لهم من الثواب وجميل ما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم أي عبادتكم، لولا أنكم تعبدون الله وتطيعون الله وتمتثلون أمر الله، وهذا في أن مرد السعادة ومدار الخير على ماذا؟ على طاعة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب.